هو الطبيعه البشريه، هو الكلام هنا انسيتهن على طبيعته البشريه على اساس انه كان يتعبد به. اما وقت البلاغ فلا نسيان، اما وقت البلاغ الجزم بلا نسيان. ولذلك كان مثلا من خشيته كما قال ابن عباس وهذا في الصحيح، قال كان جبريل ياتي بالقران فيخشى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الا يحفظ، فياخذ الايه ويريد ان يبلغها حتى لا ينسى. فكان الله تعالى يعني بين له، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قراناه فاتبع قرانه، ثم ان علينا بيانه، فانت لا تخشى النسيان، سيجمعه الله لك في قلبك وانت استقرأ بعد ذلك. هذا جزم محكم ليس فيه ادنى ريب في ذلك. طب ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الاسقاط بمعنى النسيان. قف الاول عند الدرجه الاولى المرتبه الاولى، الاسقاط بمعنى النسيان، لانه ما اسقط الايه، نسيها هو، نسيها. طب نسيها متى؟ عند البلاغ؟ لا، عند التعبد. ولذلك عند التعبد ماذا قال؟ قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. ولذلك صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه ايه، نسي ايه في التعبد حاله كونه متعبدا مصليا بشرا. فقال هل في القوم ابي؟ قال نعم. قال ما منعك انك ترددها علي؟ وهذه دلاله ان الله تعالى جعله محفوظا في الصدور، في صدور الجميع، وكتبت الايات كما بينا في اطوار الجمع. فكان فهنا المعنى بانه كان حاله تعبد كذلك، لكنه ما اسقط الايه. هذه الاجابه عن الشبهه الاولى. فارتقوا الى الشبهه الثانيه وقالوا لا، النسيان ثابت. انتم قلتم فيه اسقاط، والاسقاط غير النسيان، والنسيان عند التعبد لا، النسيان ثابت ببعض الايات التي نسيها، وهذه تعتريه عند البلاغ، وهذه تعتريه عند البلاغ، هذا الذي يتمسكون به، لاننا رددنا الان التفريق بين البلاغ وبين التعبد. قالوا هذه عند البلاغ. قلنا من اين؟ قالوا من كتابكم، قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. فقالوا الان هذه فيها دلاله على وقوع النسيان، لانه ما جزم بها، بل قال ايه بالاستثناء الا ما شاء الله، قال لا تحرك به لسانك تعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قال استغفر الله، قال سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر واخفى. قالوا هنا الان الاستثناء دل على وجود النسيان. نقول ايضا هذا من تتبع المتشابه، لان المحكم عندنا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه، فاذا قرناه فاتبع قرانه. وعمل اهل السنه والجماعه رد المتشابه الى المحكم، يظهر البيان رد المتشابه للمحكم، لكن تتبع المتشابه هذا فعل اهل الزيغ والضلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اذا رايت من يتتبع المتشابه فاعلمي انه من سمى الله جل في علاه، فاحذري فهو اهل الزيغ والضلال. وهذا الاصيل في هذا الباب، نقول المحكم دل على انه لا نسيان. وتكون الاجابه هنا اجابات من وجوه، الاجابه على الايه من وجوه. الوجه الاول وجه محكم جدا، ان في قول الله جل في علاه لا تحر سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله، يعني الا ما شاء الله من منسوخ التلاوه، ليس حفظ عليك في هذا الباب، ما نسخت تلاوته. بيكون المعنى سنقرئك فلا تنسى الا اذا شاء الله تعالى ان تنسى، ستنسى منسوخ التلاوه فقط. هذه الاجابه الاولى. الاجابه الثانيه انها لا تدل على النسيان اصاله، لانه قال سنقرئك فلا تنسى جزم، في قوله الا ما شاء الله يريد ان يبين والامر ليس لك، الامر لي ولا مشيئه لك الا تابعه لمشيئته. ولذلك لما قالوا له ائت بهذا، قال ائت بقران غير هذا او بدل، ما ماذا قال؟ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع لما يوحى الي. فظاهر جدا في هذا الباب، كان الله يقرر للامه جمعاء محمد لا يتحكم في هذا الباب، من الذي يتحكم فيه؟ هو الرب جل في علاه الا ما شاء الله. وقلنا بان الله ما شاء له ان ينسى، لا يعني المستمسك لهم هو ايش؟ الا ما شاء الله الاستثناء. قلنا شاء الا ينسى، شاء الا ينسى، والدلالة على ذلك واضحة، شاء الا ينسى بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه. دلالة واضحة جدا على انه لم يشأ

يقول نكتب عليه ملاحظات عند بعض الكلمات المختلف فيها بين القراء ونكتب أوجه الأداء، فهل هذا غير جائز في الكتابة على المصحف أيضا؟ يقول يكتب جنب الكلمة اختلاف القراء فيها يعني بيأتي بالقراءات، بالقراءات يعني تمر هذه لأنها قرآن، بيكتب القراءات يقرأها حمزة كذا يقرأها كلمة مثلا شعبة كذا، ما خلاص يبقى القراءات هو يبقى قرآن، انتهى الموضوع يا قرآن. لا لا لا لا لا، بيكتبوا حاجات تانية. ايوه بيتكلم بقى على وفوائد التجويد وبتاع والاتقان فاهمني. حفظكم ربي جميعا. كيف تراجع؟ ما هو سؤال انت مموته وسؤال من الاهميه بمكان. اتفضل يا حبيبي. عندي كيف تراجع الحائط الحفظ؟ شوف يا استاذه، تراجع القران بامور ثلاثه. الامر الاول بالسماع، كثره السماع. يعني انا معايا الدكتور ايمن صديقي، هذا جعل اخ زميل لنا، كان ملتزم يعني بعد سن عمره حفظ ال 15 جزء. كان كل ما يجي يقرا ايه ايمن يردها يعني فاهم، يكملها جاني باكيا في الليل. قال لي ملتزم من امتى؟ فقلت له من 5 سنين. قال لي يعني هو ختم القران وانا سنين عمري هذه ما ختمتش القران، انا وقعت في الارض. لان الدكتور ايمن لا يحفظ الا الجزء 29، حتى جزء 30 ما يحفظوش فاهمني. لكن ايش اللي بيحدث؟ سماعه للقران كثير، فكان كل آية تأتي على السماع يكملها. فالسماع نافع جدا للمرأة التي تريد مراجعة القرآن. سورة معينة اسمعيها 5 مرات 6 مرات تثبت عندك، هذه وسيلة للمراجعة. الوسيلة الثانية الكتابة، الكتابة من حفظها تكتب القرآن ماشي. الوسيلة الثالثة تأتي إلى تنظر إلى الآيات بعينها وتقرأها في نفسها دون تحريك الشفة. وكل هذه وسائل لمراجعة الحائض لحفظ القرآن، أنا لا أشق عليها، هذا والله ينفعها جدا. نعم. يقول يسمع علي البعض فأضع خطا بالقلم الرصاص تحت الأخطاء ثم يراجع ثم يراجعها ثم تحذف وتمسح الخطوط. يعني لو أخطأ هو بيسمع عليه، فلو أخطأ فبيحط خط تحت الآية اللي هو أخطأ فيها عشان يرد، تراجع ويمسح الخط مرة. يعني يتسامح في ذلك، والأولى لا ألا يفعل لكن يتسامح فيه. يقول لو بخلاف كتابة القراءات وكده، لو كتب أوجه الأداء وبعض الملاحظات. لا لا، حفظكم ربي جميعا. لا وفي محاضرة الأسبوع القادم أم في اختبارات؟ المسألة عند الجامعة أنا ما أعرف، يبقى يكون فيها سؤال تبع الإداريين بقى مع بعض حتى أعرف أنا ما الذي سيحدث. ما أعرف هل يكون في محاضرة الأسبوع القادم أم المسألة على اختبارات بهذا. نعم. هل كتاب التفسير الكلمة يعتبر قرآنا؟ لا ليس قرآنا، هذا معنى القرآن فلا يكتب. أفسر إيه؟ لا لا ولا بحلم حتى لو أفسر، ولا بحلم، لا ما أعرف، يرجع لهذا علم انا اجهله. شوف هذا يرجع لنا في الاخطاء والاغلاط، هو انه يكتب اي لهجه ولا يكتب رسم عثماني، هذا خطا مبين، هذا خطا مبين ولا يؤمن عليه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز. تقول ان المعلمه قالت لها ان قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لا مسه الا المطهرون تعود على الملائكه. لكن النساء نحن متطهرون ومقات، لو امراه عجوز وفي معهد قرآن وليس معه هاتف قاعد في تطبيق القرآن فكيف تنظر إلى المصحف؟ يعني ما هيتعاركوا معانا ولا إيه؟ الأصل هنا الآن، الأخت اللي قالت هذا الكلام، هذا كلام الشيخ الألباني، هو بيقول في ذلك لا مسه المطهرون فهو الملائكة، وده صحيح والمفسرون قالوا بذلك، ونحن لا نقول ما استدلنا بالآية أصالة. سياق الآية يثبت لا مسه المطهرون المقصود بهم الملائكة، ونحن ما استدلنا بالآية أم بنت الحلال، اللي استدلنا بايش؟ بالحديث، قلنا يا امي الحديث قال فيه ابن عبد البر هذا حديث اغنت شهرته عن البحث في اسناده، لا يمس القران الا طاهر. نعم. يعني يسال يعني معنى ازاي سيكون الاختبار كتاب مفتوح؟ كيف؟ يعني كيفية الاختبار يعني ان مش عارف هو لا يفهم معنى كتاب مفتوح يعني. لا يفهم معنى كتاب مفتوح يعني له انه يفتح الكتاب لو يريد يراجع مسألة منه. لكن هذا ايضا سيرجع الى الاداريين يعني ما فعله الاداريين تكون عندهم المسألة مش عندي. لكن انا ساعطي وصية بالكتاب يكون مفتوح. هل يجوز لطالبة العلم أن تبدأ بالطلب دون حفظ القرآن إن لم يتأثر من يحفظها؟ يعني تحفظ ما يكون واجبا عليها هذا أولا، وبعد ذلك إن استطعت أن تحفظ يعني القرآن هذا الأفضل. أنا من نعومة صاري عند الطلب سألته فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه ربي من نبيل كريم، فقال لابد من حفظ القرآن قبل الولوج في أي مادة من مواد العلم. لكن هذه المسألة يعني كل على حسب قوته وقدرته وهمته وغير ذلك، لكن ليس شرطا أن يحفظ القرآن حتى يطلب العلم. نعم، حتى العالم المجتهد لا يشترط فيه لا حفظ القرآن ولا حفظ السنة، لكن يعرف المواضع. نعم، لابد أن تكتب على الرسم العثماني. أنا الآن بأجيب كده إطلاقا، هذا السؤال موجود في السؤال قبله. أحسن برنامج لمراجعة القرآن وما هي المدة المفترض؟ تختلف اختلاف الحافظ واختلاف ما يرى من نفسه في وقت الهمة والنشاط، تختلف اختلافي. نعم، وأولى الأوقات الأسحار بعد الاستغفار، هذه أولى الأوقات، وبعد الفجر وبعد العصر، هذه أولى الأوقات. نعم. تقول أقصد بالخطوط الرفيعة تحت الكلمات القرآنية، هل هي بمثابة الكتابة؟ خط يعني مش كتابة؟ لا، ليس الكتابة، الخط ليس كتابة. أمين أو أمين، جزية الجنة إيمان، أحسن الله إليك.